ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله.